قالت تشوف طرفي، قلت أنا وش بلا. قالت إيش رأيك بزينة، تحسه مثير؟ قلت بعيونه شت ثنتين موت وحياة، تقتل العاشقين وتحيى المستجير. قالت تشوف طرفي، قلت أنا وش بلا. قالت إيش رأيك بحسنها، تحسه مثير؟ قلت بعيونه شت ثنتين موت وحياة، تقتل العاشقين وتحيى المستجير. قالت اصلا انا اجمل واعظم فتاه. قلت هذا الغرور اللي مخليه شعر. قالت اصلا انا اجمل واعظم فتاه. قلت هذا الغرور اللي مخليه غير هيبه الكبرياء وعنفوانه الدهاه، روعت كل من هو حول زولش يسير، والجمال الطفولي والدلع يا شقاه مجتمع في ملامح وجهش المستنير. لا حكيتي تغني الأرض حب وحياه، ولا سكتي فوح الجو مسك وعبيل، ولا مشيتي حسنش العف يتعب من وراه، ولا وقفتي كل الأعيان حولش تستدير، بري حالي عليها كان حالي براه، سيف رمش نتسله ما خلق لها جفير، الغزل في سواها شعر ما لها طراه، حتى لو تزعل أبياتي عذارى كثير. هذه آخر نبيلات العرب والولاه، هذه أجمل ملامح سحرها ما يضير، هذه أسطورة الحسن وأميرة هواه، هذه الزين والأوصاف مشهد أخير، مخملية خرافية عنيدة مهام، مستحيلة جمال وعنجهية نظير، ردفها هيمنة بذخ ودمار وطغاه، وخسرها مشكلة جوع سوالف ثقير، يكبرون الأوادم صح سنة حياة، ووجهها كل ما تكبر يعود صغير. يا إلهي يكبرون الأوادم صح سنة حياة، ووجهها كل ما تكبر يعود صغير. يا إلهي رجوتك والنجاه النجاه، إن خلقت الجمال اخلق لصبري نفير، شعرها ليل باريس الجميلة ومساه، كان ريحة بخوره مثل قاتل أجير، ينزوي جسمها المايس بكل اتجاه، تشعر كل ضلع يحتويها كسير، حكيها فدوتك لبيك مهوب ها، صوتها لحن بنوره وعزفة بشير، من لحظ طرفها الساهي بلا شك، حكيها فدوتك لبيك مهوب ها، وصوتها لحن بنوره وعزفة بشير، من لحظ طرفها الساهي بلا شك، تاه سلهمتها عذاب وعينها عين طير، عين حر تروع نظرته من جناه، حتى لو في برقع زين لا تستشير، عين حر تروع نظرته من جناه، حتى لو في برقع زين لا تستشير، من حل عيونها اللي تلفت الانتباه، طاحت كبود شيخ وبن ذوات وأمير، ما عطت حد وجه لو كان وش مستواه، من وفاها المنهي حبته تستذير، الشوارع من ورود ورصيف ومشاه، كل ما مرت هليبها من ضمير، وكل قصر تزوره يحتويها حصاه، كان الأرض التباشر يوم جاتها تسير، لو بكاسو يعيش بعصرها واحتواه، قال رسم قال رسم العيون الدائرية عسير، آخ من رمشها وانسلهمت فيها آه، وح من حدة النظرة ونار السعير، كل لبس عليها له فخامها وجاه، وكل فستان من غيره عليها يغير، نظرة عيونها الحلوة سحر لم أراه، ولعقلت بالحواجب كأنها تقول خير، من سواد النجل بعيونها يا بهاه، ضعت بين السواد وشكلها المستدير، ورمشها الكحل ما مرها ولا قد ملاه، رمشها كحله ربي وربي قدير، وخشمها سلة السيف الدمشقي حلاه، في يدين الشجاع اللي نوابه يغير، في رضاها أنوثه وارتياح وغناه، في زعلها شموس وحرقة وزمهرير، لو تحط العباه ولو تشيل العباه، حسنها في كل الحالات ما لخشير، مشيها موكب الحاكم دفاها حياه، قدها مزهرية جسمها من حرير.